الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وأن يبعد عنا الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، إنه عز وجل جواد كريم. أرحب بكم في درس جديد من دروس رياض الصالحين، نتحلق جميعا على مائدة قرآنية حديثية، نسأل الله جل وعلا أن تكون سببا في نيل رضاه جل وعلا عنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. كالعادة نرحب بالشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله. ولازلنا في باب المجاهدة، ولازلنا في الدرس الثالث على التوالي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا. ونكمل حديثنا إن شاء الله في هذا اللقاء. تفضل الشيخ ريان. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب المجاهدة فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث العظيم الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب المجاهدة، وسبق الحديث عن قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومراد المصنف رحمه الله تعالى أن المسلم بحاجة إلى أن يجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المجاهدة تكون درجات، لكن أعظم المجاهدة على الإطلاق أن يجاهد العبد نفسه فيما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. والعبد بحاجة إلى هذه المجاهدة لينال رضا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعبد بحاجة إلى هذه المجاهدة إلى آخر لحظة في حياته. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قد يتوقع البعض أن هذه المجاهدة صعبة وثقيلة على النفس، هي كذلك في بدايتها، لكن كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن المزاولات تعطي الملكات. إذا زاول الإنسان شيئا فإنه شيئا فشيئا يصبح ملكة له، ويصبح أمرا يتخلق به. معنى هذا أن من كان غضوبا يستطيع بمجاهدة نفسه أن يكون حليما، من كان متكبرا يستطيع بمجاهدة نفسه أن يكون متواضعا. ليس هناك شيء اسمه أن الإنسان لا يستطيع أن يغير حياته، بل الله عز وجل أعطانا القدرة على تغيير ذواتنا وعلى جعلها إلى الأفضل. وأعظم مثال يؤكد لنا هذا الأمر وأن المجاهدة تعطي الإنسان انتقال من حياة إلى حياة ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم. تأمل في حياة عمر قبل الإسلام وحياة عمر بعد الإسلام، تأمل في حياة الصحابة رضوان الله عليهم كيف هم قبل الإسلام وكيف هم حينما جاهدوا أنفسهم على طاعة الله عز وجل. ولهذا بعض يشبه مجاهدة النفس بالطفل. الطفل يحتاج الإنسان معه إذا أراد أن يفطمه يحتاج إلى صعوبة، لأنه اعتاد على هذه الطريقة، فحتى يستطيع أن يدفع عنه هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة. يقول بعضهم: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. كما أن هذا الطفل وهو لديه هذه القابلية العظيمة إلى أن لا يغير نفسه، استطاع والدته أو والده أن يغيرونه، فكذلك الإنسان وكذلك النفس. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. يحتاج إلى صبر، ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الإنسان حينما يترك لنفسه خطامها وزمامها لا يقودها، سيجد أنها تقوده إلى الهاوية. من أعظم ما قرأته في كلام السلام حينما شبه النفس بالفرس، يقولون: رحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما. الفرس إن تركتها سارت كما تريد ووقفت كما تريد، لكن الخطام واللجام يجعلك تقودها حيثما تشاء. ولهذا يقولون: رحم الله امرأ جعل لنفسه، شبه النفس بالفرس، خطاما وزماما، فقادها بخطامها وزمامها إلى طاعة الله عز وجل. المقصود أن هذا الأمر سهل وممكن إذا أراد الإنسان أن يصل إلى هذه الغاية التي يريدها. أحسن الله إليك شيخ راشد. من خلال كلامك الجميل يا شيخ راشد، يعني جاء في بالي يعني هذا التصور، يعني نريد منك تصحيحه يا شيخ راشد. نعم. يعني الآن في المعركة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، السلاح معك واضح، الميدان واضح والعدو واضح، لكن في مجاهدة النفس على طاعة الله الأعداء كثر، وحين بعض الأعداء يتلبسون ما تشوفهم ما تدري عنهم. السلاح معك قد يكون ضعيف، يعني أحيانا قد يكون الإيمان ضعيف وحين قد يكون قوي. الخسائر اللي في معركة يعني هي إحدى الحسنيين، لكن خسائر الإنسان في معارك مجاهدة نفسه. لذلك أرى أن مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل ومقارفة الذنوب والمعاصي، ولذلك سميت مجاهدة. أحسنت، هذا كلام عظيم، ودائما ما أشير في هذا إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، فقال: إن الإنسان يجد أعداء كثر، فيجد أن الشيطان قد تربص له بثغر القلب، وتربص له بثغر السمع، وتربص له بثغر البصر، وتربص له بثغر الجوارح، فيقول: يجب على المسلم أن يجعل حدودا، أن يجعل لهذه الثغور حدودا تمنع الشيطان أن يقوده فيها إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لهذا كان الجزاء لمن جاهد نفسه، قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن فضائل المجاهدة أن العبد إذا جاهد نفسه وجد إعانة من الله له على هذه المجاهدة حتى يصل إلى ما يرضي الله عز وجل. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليس هذا فقط، وإن الله لمع المحسنين. وإذا كان الله معه أيده وأعانه وساعده ووجد من الخير ما لم يجده قبل أن يجاهد نفسه. أحسن الله إليك. لذلك الشيخ راشد فعلا يعني هذه القضية المجاهدة مأخوذة من الجهاد، كأن الإنسان يوميا في جهاد. ولذلك يبدو بعض أهل العلم قال: من لم ينتصر في هذا الميدان لن ينتصر في الميدان الآخر، الميدان الجهاد في سبيل الله. الحياة في سبيل الله لها قيمة. لا شك. ولهذا أنا سأذكر لكم كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله عن هذا المعنى الذي ذكرته الشيخ خلوفة. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد، يقول: جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج، بل هو أصل له، فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ لم يجاهد ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فعلا هذا معنى عظيم يؤكد أن المسلم بحاجة إلى أن يجاهد نفسه، إلى أن يلجمها حتى يقودها في طاعة الله عز وجل. فإذلك المسلم بحاجة، المجاهدة ليست فقط مجاهدة على طاعة الله، مجاهدة على الصلاة، مجاهدة على الصيام، قد تكون أيضا لها معان أخرى، منها أن يسلم الإنسان ويستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذا الحديث قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقد سبق الحديث أن أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله هي الفرائض. والعلماء رحمهم الله حينما يتحدثون عن العبادة يقولون إن العبادة هي اسم جامع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول العلماء: والعبادة تكون فرائض وتكون نوافل، فأعظم ما نتقرب به عبادة لله هي الفرائض. ثم انتقل إلى بيان فضل النوافل، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن كلما زاد العبد من التقرب إلى الله بالنوافل، على شرط أن تكون هذه النوافل فيها إخلاص لله وفيها متابعة لرسول الله، فمن تقرب إلى الله بنوافل هي بدعة، والعلماء حكموا عليها بهذا الأمر، فمعنى ذلك أن هذا العمل مردود عليه لا ينفعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل والنافلة التي تقربك من الله وتوصلك إلى محبة الله عز وجل، كما قال، لا بد من فيها من الإخلاص والمتابعة لله عز وجل. قال: فإذا أحببته، معنى ذلك النوافل توصل إلى محبة الله، معنى ذلك أن الفرائض أعظم. لهذا البعض يتوقع، يعني يسمع الحديث فيقول الفرائض، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بينما النوافل ذكر فيها معان كثيرة. لماذا؟ لأن الفرائض قائمة يجب على الإنسان أن يقوم بها، بينما النوافل هنا ترغيب في أن يقبل العبد عليها. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، معنى ذلك أن الله عز وجل يؤيده ويعينه، فلا يسمع إلا ما أباح الله عز وجل. وهذا معنى قول عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، بتأييده لهم ونصره لهم. قال: وبصره الذي يبصر به، يؤيده في بصره فلا ينظر إلا ما أباح الله أوجب. قال: ويده التي يبطش بها، فلا يبطش بيده إلا إلى ما أذن الله. قال: ورجله التي يمشي بها، فلا يخطو برجليه إلا إلى ما أمر الله عز وجل به. ولهذا تجد أن هذا الذي يتقرب بالنوافل يجد من التأييد والإعانة له من الله عز وجل. قال: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا دليل على أن التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل سبب من أسباب إعانة الله عز وجل لعبده وإجابة الله عز وجل لدعائه، لأنه قال: وإن سألني لأعطينه، وهذا دعاء، ولئن استعاذني لأعيذنه، وهذا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام بحبله المتين عز وجل. نعجب الشيخ راشد أحيانا من مجاهدة البعض في معصية الله، يعني خاصة فيما يتعلق بعض أهل البدع، وكيف يعني يبذل جهاد عظيم جدا من أجل هذه البدعة، وأهل الحق أولى بمثل هذا الأمر، فأحيانا يستثقل الإنسان مجاهدة نفسه. فأقول أحيانا انظر إلى مثل هؤلاء من باب الرحمة والشفقة بهم، وأيضا من باب العظة والعبرة. نعم، هو يعني كما قال الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لا يعتقد أهل السنة وأهل الحق أنهم هم الوحيدون الذين يسعون في نصرة منهجهم. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. وهذه مصيبة، لهذا الله عز وجل قال في كتابه: إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. لعل هنا ملحظ مهم، يعني جعل له المحبة، قال: حتى أحبه، لأنه ما فعل هذه النوافل التي أصلا ليست واجبة عليه لم محبة القرب من الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. يعني الواجبات حين يفعلها الإنسان ربما لإسقاطها عن نفسه، لكن من محبة الله وشدة تعلقه به أراد أن يفعل ما ليس واجبا عليه، فكافأه الله عز وجل بمحبته. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منه. كما ذكرت شيخ أن الجزاء من جنس، أن الجزاء من جنس العمل. ختاما في هذا الحديث معنى مهم: ولاية الله لعباده ليست خاصة بالمؤمنين، ولهذا العلماء يقولون إن الولاية على نوعين: ولاية عامة، وهذه ولاية الله على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأيضا هناك الولاية الخاصة وهي ولاية الله للمتقين، قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. شكر الله لك شيخ خلوف. ولكم الشيخ نور. وكذلك للشيخ ريان ولكم إخواننا، وإن شاء الله نلتقيكم على خير إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.